صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله، صلى الله عليك يا سيد الشهداء وعلى الشهداء بين يديك، ما خاب من تمسك بكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أغار العشاء بين الضلوع وأنجدا، أغار العسى بين الضلوع وأنجدا، وصوب طرف الدمع حزنا وصعدا، ولي كبد رفت لفقد أحبتي، غداة نأوا والعيش طار بها الحدا، وقد كنت رغد العيش قبل فراقه، لأنهم كانوا لطرفي أثمدا، ولم يهجني ربع خلا مثل ما شجا، فؤادي ربع قد خلا من بني الهدى، لوى عترة الهادي إن أضرم مهجتي، وبين حنايا أضلعي قد توقدا، وكانوا مصابيحا لخابقة الدجى، إذا قطعت في الليل فجا وفدفدا، تنير بهم أحسابهم ووجوههم، فبعدهم يا ليت أطبق الشرمدا، قضى الله أن يقضي العدو بحلمه عليهم، ألا ما آل الهدى ولي الهدى، قضوا بين من أرداه سيف ابن ملجم، فأشجى أسا قلب البتول وأحمدا، وما بين من أحشاه بالسم قطعت، وقد نقضوا منه عهودا وموعدا، وصدوه عن دفن بتربة جدي، وأدنوا إليه من له كان أبعدا، وإن سهاما أقصدوا نعشه بها لحقا رموا فيها النبي محمدا ولم تخبو نيران الضغائن منهم ولا قلب رجس من لظى الغيظ أبرجا إلى أن تقاضوا من حسين ديونه إلى أن تقاضوا من حسين ديونه فروت دماه المشرفية المهندة أتته بجند ليس يحصى عديده ولكنه من يوم بدر تجندا وساموه ذلا أن يسالم طايعا يزيد وأن يعطي لبيعته يدا وهيهات أن يستسلم الليث صاغرا ويسلس منه لابن ميسون مقودا فجرد بأسا من حسام كأنما بشفرة الموت الزؤام تجرد إذا ركع الهندي يوما بكفه تخر له الهامات للأرض سجدا وما زال يردش وما زال يرد الشوش في حملاته إلى أن رمي في القلب قلبي له الفداء فخر على وجه الصعيد لوجهي بعينيه يرنو الماء يطفح مجبدا سهم أصابك يا ابن بنت محمد سهم أصابك يا ابن بنت محمد قلبا أصاب لفاطم وفؤادا وآل أعجب يستريح حسين ساعة ضعف حالة وثقر بالسيف رن الحجر رن الحجر من وجه بشعر ودم مثل ما العين فجر شال حسين ثوبه يمسح الدم ولن سهم المحدد ناجع بسم بقلبه وقع لا وخر وجده هو وظلم هو والسم احمر عمالي ينصب بقلبي ما تمك يا حسين ينصب وذكرك من يمر الدمع ينصب سيدي قلبي بدال قلبك ريت ينصاب قلبي بدال قلبك ريت ينصاب وخدي دون خديك عالوطية ولا على قلب النوايب دام نابت ومن وني حمام الدوح نابت سهم اللي بقلب حسين سهم اللي بقلب حسين نابت نبات بقلوب كل الجعفرية ولا تنصاب يحق لنا السما يا حسين تنصاب انت نصاب ماتم والعيون عليك والعيون عليك تنصاب انصابك ما بمثل الناس ما مثل الناس تنصاب يبشر صخر وعظم كل رزق أتته بجند ليس يحصى عديده ولكنه من يوم بدر تجندا. لا شك أن معركة كربلاء هي امتداد لمعركة بدر وأحد وحنين والأحزاب، امتداد. في تلك المعارك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام في وجه الشرك الصريح والكفر المعلن، وفي معركة كربلاء قام الحسين عليه السلام في وجه الشرك الخفي والكفر المستور المبرقع بشعار الإسلام. أما الأهداف نفس الأهداف التي حارب من أجلها أبو سفيان ومشركو قريش، حاربوا من أجلها محمدا صلى الله عليه وآله، نفس الأهداف دفعت يزيد وابن زياد لمحاربة الحسين عليه السلام. هذه الأهداف تتلخص في القضاء على كلمة الإسلام، تتلخص في إعادة مفاهيم الجاهلية إلى المجتمع الإسلامي. هذه الأهداف هي في الواقع محاربة الحق، محاربة العدل، ونشر الضلال. وبالتالي الحسين صلوات الله وسلامه عليه قام بما قام به جده رسول الله صلى الله عليه وآله، وبما قام به أبوه علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، وكان جهاد الحسين تكملة لجهاد جده وأبيه وأخيه، بل تكملة لجهاد جميع الأنبياء. الحسين عليه السلام أحيا اسم الأنبياء جميعا، وورث مسؤوليات الأنبياء جميعا. مسؤوليات الأنبياء، رسالة الأنبياء تتلخص في التوحيد والعدل والأمن والمساواة، هذه الأهداف التي بعث الله من أجلها الأنبياء جميعا. والحسين عليه السلام إنما نهض لإعادة هذه المفاهيم، لأن لما وصل بنو أمية إلى الحكم إلى السلطة بدأوا ينسفون ويهدمون المبادئ الإسلامية واحدا بعد الآخر، إلى أن وصلوا إلى الركن الأهم في الإسلام وهي الخلافة. الخلافة هي أهم ركن من أركان الإسلام، بالخلافة يحفظ الإسلام وتحفظ أحكام الإسلام. الخلافة هي الحصن، فجاء بنو أمية إلى هذا الركن المهم، ركن الخلافة، فلسفوه وهدموه وبدلوه وأعادوا الملكية والوراثة الخالية من كل لياقات ومن كل كفاءات، بأن جعلوا الملك وراثة كما كان قبل الإسلام عند القياصرة والأكاسرة، أن الملك يرث الملك من أبيه للوراثة فقط، لأنه ابنه لا لشيء آخر. وهذا تحطيم للإسلام. الخلافة في الإسلام تقوم على مبدأين، المبدأ الأول وهو الذي يعتنقه شيعة أهل البيت، وهو مبدأ النص. الخلافة عندنا نحن الشيعة بالنص، بالنص من الله سبحانه وتعالى، والنص من رسول الله صلى الله عليه وآله، بالتعيين بالنص. الخلافة عندنا تقوم على النص، لا على الانتخاب ولا على الشورى ولا على غير ذلك. من نص عليه الله ورسوله بالخلافة لا يمكن عزله ولا يمكن تبديله، لأن الخلافة عندنا نحن الشيعة امتداد للنبوة، تكملة للنبوة. الإمام عندنا نحن الشيعة ممثل النبي صلى الله عليه وآله، نائب عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ولذا يجب أن يكون مؤهلا بكل مؤهلات النبي، ومجهزا بكل صفات النبي، أن يكون أعلم الناس، أن يكون أفقه الناس، أن يكون معصوما من الخطأ ومن الزلل ومن العصيان. وهذه الصفات لا يمكن أن يعرفها الناس، الناس لا يعرفون البواطن حتى يختارون المعصومة والأعلم والأكمل. الله يعرف خلقه، الله يعرف عباده، فاختيار الإمام كاختيار النبي، كما أن النبي لا يمكن أن يختار من قبل الناس، كذلك الإمام لا يمكن أن يختار من قبل الناس، لأن يشترط فيهما العصمة، والعصمة أمر باطني لا يعرفه إلا الله سبحانه وتعالى. هذا معنى الخلافة عندنا نحن الشيعة. أما عند غيرنا من المسلمين فالخلافة حسب زعمهم تقوم على الشورى، على الانتخاب، وهذا المبدأ في الواقع لم يرد له أي نص في سيرة النبي أو في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله، ولا أحد يدعي أن النبي أمر أصحابه وأمر المسلمين أن يختاروا إمامهم من طريق الشورى. نعم، الشورى أمر مستحب مستحسن في الأمور الاجتماعية، في الأمور العامة، من أسباب رقي الأمة أن تكون أمورها تقوم على المشورة فيما بينها، ولكن هذه المشورة لا يمكن أن تكون في وجه الناس، لا يمكن أن تكون في مقابل الناس. إذا ورد نص في القرآن ما يمكن للمسلم أو للمسلمين أن يعملوا شورى في مقابل ذلك النص. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا الشورى إنما تصح في الموارد التي ليس فيها نص من القرآن ولا فيها نص من النبي صلى الله عليه وآله. في الأحكام المجهولة المسلمون ينصبون مجلسا للشورى وهيئة للشورى من الفقهاء، من العلماء، من المجتهدين، ليعرفوا أحكام تلك الموارد التي ليس فيها نص في القرآن وليس فيها نص في السنة. وعلى كل حال فالمسلمون نظرتهم إلى الخلافة تنقسم إلى هذين القسمين، إما بالنص من الله ورسوله وإما بالشورى. ولما وصل معاوية إلى الحكم نسف هذين المبدأين معا. معاوية لم يصل إلى الحكم، إلى الخلافة بالنص من الله ورسوله، بل بالعكس الله ورسوله نددا بالأمويين. رسول الله صلى الله عليه وآله حذر الأمة من شر بني أمية ومن كيد بني أمية، وقال بالنص حديث معروف مشهور، قال إن الخلافة محرمة على آل أبي سفيان، وقال صلى الله عليه وآله بالنص، قال لو لم يبق من بني أمية إلا عجوز درداء لبغت دين الله عوجا. وقال صلى الله عليه وآله لكل دين آفة، وآفة هذا الدين بني أمية. وبالنسبة إلى معاوية بصورة خاصة أيضا حديث معروف مشهور، قال إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه. فإذا معاوية لم يصل إلى الحكم بالنص وبالتعيين من الله أو رسوله. طيب هل وصل إلى الحكم بالشورى؟ هل انتخبه أحد من المسلمين من أهل الحل والعقد؟ هل وافق على خلافته الصحابة المرموقون المعروفون؟ بالعكس، الصحابة كلهم نددوا بإمرة معاوية بن أبي سفيان. الحسن البصري معروف من العلماء، قال لو لم يكن في معاوية إلا واحد من أربعة لكانت موبقة له، يعني جرائمه كثيرة، لكن أربعة من هذه الجرائم يكفي لتكون مهلكة له. أولا انتجاؤه على هذه الأمة واغتساب السلطة من غير مشورة ولا شورى. انتزع اعتداء. وثانيا قتله لحجر بن عدي الكندي وأصحابه. وثالثا انتخابه أو فرضه لابنه يزيد المعروف بالفسق والفجور خليفة على المسلمين من بعده. هذه الأمور وحدها تكفي لأن تكون موبقة له: انتزاؤه على هذه الأمة، اغتصاب السلطة، قتله لحجر وأمثال حجر، فرضه ليزيد على الأمة من بعده كخليفة وحاكم، ويزيد بالإضافة إلى أنه لم يصل إلى الحكم بطريق شرعي، بالإضافة إلى ذلك كان خليعا، كان متهتكا، كان منهارا خلقيا، ولذا لم يستطع الحسين السكوت، ما أمكن السكوت. بوصول يزيد انخرق الحجاب كليا، بوصول يزيد إلى الحكم إلى السلطة لم يبقى للإسلام قيمة، ولم يبقى للمسلمين شرف. إذا كان والي المسلمين، إذا كان الحاكم على المسلمين، إذا كان الخليفة على المسلمين، إنسان بهذا الشكل من التفسخ والتهتك والاستهتار والفاسق والفجور. فقيام الحسين صلوات الله وسلامه عليه كانت نتيجة حتمية لا بد منها. لا يمكن أن يسكت الحسين عليه السلام. إذا سكت المسلمون الحسين لا يمكن أن يسكت. وقد أعلن صلوات الله عليه وقال: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، يعني ما خرجت طلبا للملك أو للخلافة أو للسلطان، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. حركة الحسين في بدايتها حركة إصلاحية، أراد أن يعيد للمسلمين هيبتهم، سمعتهم، أن يعيد نظام الإسلام إلى المجتمع الإسلامي، أن يقيم شريعة الله بين المسلمين. هذا كان هدف الحسين عليه السلام، سواء كان على يده هو الخليفة أو غيره، المهم صيانة الإسلام. هم أهل البيت الحفاظ على الإسلام. إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي، يا سيوف خذيني. هم أهل البيت ليس أن يصلوا إلى الملك أو إلى السلطة، همهم إقامة الإسلام وإقامة أحكام الإسلام، سواء كان على يدهم أو على يد أي إنسان صالح يقيم حدود الله، ينفذ أحكام الله. فقيام الحسين عليه السلام وثورة الحسين ومعركة كربلاء هي تكملة لمعارك جده رسول الله صلى الله عليه وآله وأبيه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ولولا معركة الحسين لضاعت جهود النبي وجهود علي وجهود الأنبياء جميعا. فخرج صلوات الله وسلامه عليه بعياله وأطفاله ونسائه، خرج من المدينة بعد أن أصبحت المدينة خطرا على حياة الحسين. يزيد بن معاوية أرسل إلى واليه على المدينة يأمره بأخذ البيعة من الحسين بكل ثمن، وإن أبى ف فليقتله وليبعث إلى يزيد برأسه برأس الحسين. فلما علم الحسين بذلك لم يسعه البقاء في المدينة، خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى، خائفا يتكتم، خائفا من أي شيء، من القتل من حيث هو لا، الحسين خارج إلى القتل، ولكن خاف الحسين أن يقتل غيلة فتكون قتلته غير مثمرة، قتل غير مؤثرة، كان يقتل غيلة ولا يعرف قتله وينكرون قتله. فخرج الحسين من المدينة متوجها إلى مكة بعياله وأطفاله، وبقي في مكة 4 أشهر، ثم تحولت مكة مثل المدينة عينا، يعني أصبح بقاء الحسين في مكة مهددا، في كل لحظة مهدد بالقتل، وذلك بعد أن بعث يزيد جيشا يتألف من 30,000 أو 60,000 جندي، فحاصروا مكة للقبض على الحسين. بالإضافة إلى ذلك الجيش أرسل يزيد 30 جاسوس بثياب الحج بثياب الإحرام ليغتالوا الحسين في مواقف الحج ولو متعلق بأستار الكعبة يقتلوه. والحسين عليه السلام يحافظ على حرمة الكعبة، على حرمة البيت، على حرمة مكة. مكة بلد حرام، يعني لا يجوز فيه القتل والقتال، فإذا بقي في مكة معناه تهتك حرمة مكة بسفك دم الحسين عليه السلام. وهذا ما كان يقوله، قال إني أكره أن أكون الذي تستباح به حرمة هذا البلد. أول من صار سببا لهتك حرمة البيت هو عبد الله ابن الزبير الذي أعلن ثورته من مكة. الحسين ما أحب، قال إني أحب أن أقتل خارج مكة بباء خير من ذراع وبذراع خير من شدر. فخرج صلوات الله عليه في يوم التروية، يعني يوم 8 من ذي الحجة، في يوم تبدأ فيه أعمال الحج. يقول الفرزدق الشاعر رحمه الله: حججت بأمي 60 للهجرة، فلما دخلت الحرم بين أنا أسوق بعيرها وإذا بالقطار، قطار الإبل الجمال، فقلت لمن هذا الركب؟ فقيل للحسين بن علي بن أبي طالب. فزاد تعجبي، مثل الحسين يترك الحج ويخرج يوم 8؟ فأقبلت إليه، سلمت عليه، قلت له: سيدي، ما الذي أعجلك عن الحج؟ فقال عليه السلام: يا عبد الله، لو لم أعجل لقتلت، يعني إنما خرجت لأحافظ على حرمة مكة ولأحافظ على دمي، أن لا يشفك هدرا، أن لا يشفك هذا الدم بدون ثمن بدون نتيجة. لو قتل الحسين في مكة غيلة واغتيالا لما ترتب على قتله هذا الأثر الذي ترتب عليه في ساحة كربلاء. خرج من مكة بعد أن قام خطيبا صلوات الله وسلامه عليه وقال: الحمد لله وما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، خط الموت على ولد آدم ما خط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي هذه تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء. العسلان يعني الذئاب، الذئاب لا يقصد بها الذئاب الحقيقيين، لأن لحوم بني فاطمة محرمة على الوحوش، محرمة على الذئاب. من هو من ذرية فاطمة الزهراء لا يمكن أن يفترسه الذئاب ولا السباع، وهذه حقيقة مؤكدة. وإنما شبه الحسين عليه السلام أعداءه أهل الكوفة، شبههم بالذئاب، وفعلا كانوا ذئابا وأخس من الذئاب. الذئب الطبيعي لا يرتكب ما ارتكبه أهل الكوفة من الحسين عليه السلام. الذئب الطبيعي يفترس فريسته، فإذا شبع منها يتركها وينصرف. الذئب الطبيعي لا يفترس إلا عند الحاجة. أما أعداء الحسين هل كانوا بحاجة إلى قتل الحسين؟ أبدا، بالعكس، كانوا في أمس الحاجة إلى حياة الحسين وإلى بقاء الحسين. أهل الكوفة هل اكتفوا من الحسين بقتله؟ كلا، بل أجالوا الخيل على صدره، وقطعوا أوصاله، وقطعوا رأسه، وتركوه عاريا على وجه الذرى. أهل الكوفة هل اكتفوا بقتل الحسين وقطع رأسه وقطع أعضائه وأوصاله؟ بل هجموا، ما اكتفوا، بل نادى مناديهم احرقوا بيوت الظالمين. هجموا على نساء الحسين وعلى أطفال الحسين. جاء عمر بن سعد بيده القبس يلتهب نارا وهو ينادي احرقوا بيوت الظالمين، اضرموا النار في مخيم الحسين، تواقعن النساء على زين العابدين. كنا ما نصنع، أما هذه الخيل قد هجمت علينا. فقال لهن عمه: فروا على وجوهكن في البيداء. فررن بنات زهراء يتراكضن في البيداء، من خيمة إلى خيمة، وكلما اجتمعنا في خيمة أضرمت عليهن بالنار، وهن يلدن بعضهن ببعض وينادين: وجداه ومحمدا وأبتاه وعليا. حرت حريا من خيمة لعد خيمة، ينخن وين راحوا وين، ما مش بالعرب شيمة. كل خيمة تشب بنار ردا ضربا الهامة، والسجاد جا وسحبه، ودمع على الوجه سالك. قال حميد بن مسلم: رأيت طفل هارب من مخيم الحسين، ولكن النار تستعر بأطراف ثيابها. فقلت في نفسي: هذه الطفلة مدهوشة من الرعب من الخوف، لا تحس بحرارة النار. فدنوت منها وأخمدت النار عن أطراف ثيابها، فلما رأت مني هذا الصنع الإنساني، لأول مرة ترى هذه الطفلة عملا إنسانيا في هذا المجتمع في هذا المكان. فالتفتت إلي قالت: يا شيخ، أنت لنا أم علينا؟ قلت لها: بني، أنا لا لكم ولا عليكم. قالت: يا شيخ، هل قرأت القرآن؟ قلت: نعم قرأته. قالت: هل قرأت هذه الآية: وأما اليتيم فلا تقهر؟ قلت: نعم قرأتها. قالت: يا شيخ، والله أنا يتيمة أبي عبد الله الحسين. قلت لها بني لا تخافي ما أتيتك بسوء، هل من حاجة لك فأقضيها؟ قالت يا شيخ دلني على طريق النجاة. قلت وما تصنعين في النجف؟ قالت ذكرت لي عمتي زينب أن لنا قبرا في النجف وهو قبر جدي علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، وإني أريد الرواح إليه لأستجير به. يا شيخ لقد اسودت متناي من ضرب السيارة. قلت لها بني أن النجف بعيد عنك، أن بينك وبين النجف مسافة بعيدة ما يمكن أن تصلي، هل من حاجة أخرى فأقضيها لك؟ قالت نعم يا شيخ، دلني على جسد والدي الحسين. قال جئت بها إلى الميدان، أوقفتها على جسد أبي عبد الله، فلما رأته جث بلا رأس رمت بنفسها عليه، أبا أبا من الذي قطع رأسه؟ أبا من الذي أيتماني؟ يا أبويا يضربوني واشقف بدي، أبويا يضربوني واشقف بدي، اشبيدي على دهر الخان بي، أبويا أنا منين جاتني الغاضرية؟ أبويا راحة وهلي من بين دي، أنعم جوابا يا حسين أما ترى. شمر الخنا بالصوت كسرت أضلعي، أحم الضايعات بعدك ضعنا في يد النائبات حسر البوادي. يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين، نسألك وندعوك ونتوسل إليك لمحمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد ووفقنا لما يرضيك عنا يا الله. اللهم استر علينا بسترك الحسن الجميل في الدنيا والآخرة. اللهم وفقنا للعمل الصالح. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. اللهم أصلح ما فسد من أمور ديننا ودنيانا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفر والكافرين. اللهم اجعلنا ممن تنتصر بهم لدينك ولا تستبدل بنا غيرنا. اللهم وتغمد أرواح المؤمنين والمؤمنات وأرواح شهداء الإسلام برحمتك الواسعة إلى أرواحهم وإلى أرواح أموات الحاضرين والسامعين. نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.